أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد زهر مما حققناه فساد القول لكونه مأمورا به ما إجراء حكم المعصية عليه نظرا إلى الله السابق مع ما فيه من حكم السافر الواحد بعنوان واحد بالوجود والكون ولا يرتفع رائدته باختلاف زمان التحريم والانسجام قبل الدخول وبعده كما في الفصول. بعدما فرغ المسنف بالذات قول الشيخ الأنصاري القائل بأن الخروج مأمور به فقط، بدأ في رد القول بالجواب عن قول صاحب الفصول حيث يقول أن الخروج مأمور به مع جريان حكم المعصية عليه، فهذا القول يوافق قول الشيخ الأنصاري في كون الخروج مأمور به. والرد على قول الشيخ الأنصاري رد على هذا القول أيضا، غاية الأمر هذا القول يخالف قول الشيخ الأنصاري من جهة كون الخروج منهيا عنه بالنهي السابق، يخالف في هذا المقطع. وغاية ما يمكن أن يكون الوجه لهذا القول أن الخروج مأمور به لكونه مقدمة للواجب ويجري عليه حكم المعصية لكونه منهيا عنه بالنهي السابق. هذا غاية ما يمكن أن يكون وجها ودليلا لهذا القول، ولكن مع ذلك يزهر وزهر فساد هذا القول من جواب الشيخ الأنصاري حيث تقدم من المسلم في الجواب عنه أن الخروج ليس مأمورا به بل الخروج مليون عنه، فمن هنا يزهر فساد هذا القول القائل بأن الخروج مأمور به، فالخروج ليس مأمورا به وإن كان المكلف مضطرا إليه بسوء الاختيار ولكن ليس مأمورا به. هذا أولا. والثانية يرد على هذا القول لزوم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوان واحد، يلزم هذا المحذور مع أن اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوان واحد لا يجوز حتى عند القائل بالجواز. القائل بالجواز يقول يجوز اجتماع الأمر والنهي بعنوانين، إذا كان مأمور به ومتعلق الأمر معنون بعنوان والمنهي عن معنون بعنوان آخر، والتعدد العنوان يوجب تعدد المعنون فيجوز اجتماع الأمر والنهي. وأما إذا كان المجمع في متعلق الأمر والنهي معنونا بعنوان واحد فلا يجوز حتى عند القائل بالجواز، والمقام من هذا القبيل للخروج منهي عنه ومأمور به بعنوان واحد، بعنوان هذا التصرف تصرف في مال الغير بغير إذنه منهي عنه، وبنفس هذا العنوان مأمور به لكوني مقدمة للواجب، فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي في محل الكلام حتى عند القائد بالجواز، إلا أن صاحب الفصول تنبه إلى هذا الإشكال فأجاب عن هذا الإشكال أنه ليس في اجتماع الأمر والنهي محظور لتعدد الزمان، الزمان النهي كان سابقا وزمان الأمر كان بعد الاستراح إلى الخروج، فلا يلزم اجتماع الضدين في محل واحد في زمان واحد، إذ المحال هو اجتماع الضدين في موضوع واحد في زمان واحد ومكان واحد، هذا هو المحال، والمورد ليس من هذا القبيل لتعدد زمان الأمر والنهي. أجاب بهذا الجواب عن محظور اجتماع الضدين على القول باجتماع الأمر والنهي، إلا أن المسند يرد على هذا الجواب، يقول المسند أن المجدي في رفع اجتماع الضدين هو تعدد الفعل زمانا، ولكن تعدد الأمر والنهي زمانا لا يجدي في رفع اجتماع الضدين. والفعل واحد من حيث الزمان ليس متعدد في محل الكلام. توضيح ذلك بعد مقدمة، وهي أن الاختلاف من حيث الزمان تارة يكون بالنسبة إلى الأمر والنهي بالنسبة إلى الحكم، وأخرى بالنسبة إلى الفعل. ومثال الأول أي اجتماع أي اختلاف الزمان من حيث الحكم من حيث الأمر والنهي مع وحدة الفعل، كما إذا قال المولى لعبده قال يوم الجمعة أكرم زيدا، أكرم زيدا يوم الأحد، ثم قال يوم السبت لا تكرم زيدا يوم الأحد. ففي هذا المثال يختلف الأمر والنهي من حيث الزمان، يوم الجمعة قال أكرم زيدا، يوم السبت، يوم الأحد، ويوم السبت قال لا تكرم زيدا يوم الأحد. فالأمر واثنان مختلفان من حيث الزمان، واحد قبل الآخر، ولكن الفعل متحد زمانا، لأن الفعل هو يوم أحد. والفرض الآخر عكس هذا، بأن يكون الأمر والنهي متحد زمانا والفعل متعدد زمانا، كما قال يوم الجمعة أكرم زيدا يوم الأحد، وقال في نفس يوم الجمعة لا تكرم زيدا يوم الاثنين. فالفعل متعدد من حيث زمان، ولكن الأمر والنهي متحد من حيث زمان. ثم ما ينفع في رفع اجتماع الزدين هو هذا القسم الثاني، إذا كان الفعل متعدد من حيث الزمان. الأمر في زمان والنهي في زمان آخر، يعني الإكرام في زمان وعدم الإكرام في زمان آخر، فلا يلزم اجتماع الزدين في زمان واحد. وأما إذا كان الفعل متحدا زمانا كالمثال الأول، فيستحيل اجتماع الأمر والنهي، والمقام من هذا القبيل، الفعل متحد زمانا، وإن كان الإيجاب والتحريم مختلف زمانا. كان هذا الخروج محكوم بالحرمة سابقا، زمان الحرمة كان سابقا وزمان الوجوب لاحق، ولكن فعلا اليوم الخروج فعلا محكوم بالحرمة ومحكوم بالوجوب، فالزمان الفعل واحد، فيلزم اجتماع الزدين، يلزم اجتماع الزدين، لا ما ذكره صاحب الفصول في حل اجتماع الزدين بالتعدد الزمان في الإيجاب والتحريم، لا، تعدد الزمان في الإيجاب والتحريم لا يرفع باجتماع الزدين، وإنما يرفع اجتماع الزدين بتعدد الفعل زمانا، بأن يكون الفعل في زمان وتركه في زمان آخر. وقد ظهر مما ذكرناه في جواب الشيخ الأنصاري فساد القول بكونه، أي بكون الخروج مأمورا به، ما إجراء حكم المعصية عليه، مأمورا به لكونه مقدما للواجب، إجراء حكم المعصية عليه نظرا إلى النهي السابق، نظرا إلى النهي السابق يجري عليه حكم المعصية، هذا هو الدليل. وظهر فساد هذا القول بما تقدم من المصنف، حيث قال أن الخروج مأمور به فقط ليس معني معه. هذا هو الجواب الأول. الثاني، مع ما فيه من لزوم اتساق فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة، يلزم هذا المحذور، الخروج بعنوان كونه تصرفا في مال الغير يكون واجبا وحراما، وهذا مما لا يقول به حتى القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي، ولا يرتفع، فلا يرتفع غائلة اجتماع الأمر والنهي باختلاف الزمان التحريم والإيجاب. هذا إشارة إلى جواب صاحب الفصول عن هذا الإشكال، اختلاف قبل الدخول وبعده، قبل الدخول وبعده، أي زمان النهي كان قبل الدخول وزمان الأمر كان بعد، كما هذا في الفصول. ما اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما، زمان الفعل المتعلق لهما واحد، فاختلاف الزمان لا ينفع في رفع غائلة اشتباع الزدين، وإنما المفيد في رفع اجتماع الزدين اختلاف زمانه، أي اختلاف الزمان الفعل كما ذكرنا المثال من الخارج. ولو مع اتحاد زمانهما، أي زمان الأمر والنهي كما ذكرنا المثال، وهذا أوضح من أن يخفى، ولازمه وقوع الخروج، لازم هذا القول وقوع الخروج بعد الدخول عصيانا للنهي السابق وإتاءة للأمر اللاحق فعلا، إتاءة فعلا، ومبغوزا ومحبوبا، الفعل يكون مبغوزا باعتبار النهي ومحبوبا باعتبار الأمر، كذلك فعلا بعنوان واحد يكون حرام وواجبا ومحبوبا ومبغوزا بعنوان واحد، وهذا مما لا يجزي به القائل بالجواز أيضا، اجتماع الأمر والنهي شيء واحد بعنوان واحد لا يقول به القائل بالجواز، فضلا عن القائل بالامتناع، فضلا عن القائل بالامتناع لا يقول به أبدا، كما لا يجزي في رفع هذه الغائلة كون النهي مطلقا وعلى كل حال. هذا إشارة إلى جواب آخر عن لزوم اجتماع الأمر والنهي، تقريب هذا الجواب، الجواب الثاني، أن النهي يكون مطلقا، النهي عن الخروج يكون مطلقا قبل الدخول بعد الدخول، سواء كان مضطرا إلى الخروج أو غير مضطر إلى الخروج، النهي مطلق. والأمر بالخروج مقيد ببعد الدخول، ببعد الدخول والاستدار إليه مقيد بهذا، فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد، لأن متعلق النهي مطلق ومتعلق الأمر مقيد ببعض الأحوال، والمطلق يغاير المقيد، فهما أمران متعددان، أحدهما متعلق للنهي والآخر متعلق لأمر. هذا هو الجواب. رد المصنف هذا الجواب بقوله كما لا يجدي في رفع هذه الغائلة، أي غائلة لزوم اجتماع الزدين في موضوع واحد، لا يجدي كون النهي مطلقا والأمر مقيد، لا يجدي هذا، هذا لا ينفع. لماذا لا ينفع؟ لأن النهي المطلق يجتمع مع الأمر المقيد في المقيد، يجتمع في المقيد، إذ المقيد متعلق للنهي ومتعلق للأمر، فيلزم اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد، كما لا يجدي في رفع هذه الغائلة كون النهي مطلقا وعلى كل حال وكون الأمر مشروط بالدخول. لماذا لا ينفع؟ ضرورة منافاة حرمة الشيء كذلك مطلق مع وجوبه في بعض الأحوال، أي بعد الدخول مشروط بالدخول، إذ يلزم اجتماع الأمر والنهي بعد الدخول. وأما القول بكونه مأمورا به ومنهيا عنه ففيه مضافا إلى ما عرفته من امتناع الاجتماع فيما إذا كان بعنوانين فضلا عما إذا كان بعنوان واحد كما في المقام، هذا من المصنف إشارة إلى قول آخر في المسألة، وهو أن الخروج يكون مأمورا به ومنهي عنه. مأمور به لكون مقدما للواجب، منهي عنه لكونه تصرفا في مال الغير، فينطبق عليه عنوان الغصب لكونه غصب. يرد المسند على هذا القول، يقول المسند أنه قد عرفت أن الحق استحالة اجتماع الأمر والنهي، تقدم كلام المسند وقال باستحالة اجتماع الأمر والنهي، امتناع اجتماع الأمر والنهي، هذا هو الحق، فيستحيل أن يكون الخروج مأمورا به ومنهي عنه. يستحيل اجتماع الأمر والنهي في تعدد العنوان فضلا عن وحدة العنوان كما هو في المقام، في المقام العنوان واحد، هو التصرف الخروجي يكون مأمور به ويكون منهي عنه. ثم يشير إلى دفع التوهم، إلى توهم ودفع التوهم، لا، المقام من موارد تعدد العنوان ليس من موارد وحدة العنوان، إذ الخروج بعنوان كونه تصرفا في مال الغير بغير إذنه محكوم بالحرمة، وبعنوان كونه تخلصا عن الحرام محكوم بالوجوب، بهذا العنوان واجب بذات العنوان حرام. يقول المسنف ردا لهذا التوهم أن التخلص من الحرام ليس عنوانا للخروج. نعم، ينطبق على الخروج التصرف في مال الغير بغير إذنه معنون بهذا العنوان، ولكن التخلص من الحرام ليس عنوانا للخروج، بل يكون أمرا انتزاعيا ينتزع من ترك البقاء، إذا ترك البقاء ينتزع منه التخلص من الحرام، لا علاقة له بالخروج، وليس عنوانا للخروج، كي يكون الخروج معنونا بعنوانين فيقال باجتماع الأمر والنهي لتعدد العنوان. وأما القول بكونه مأمورا به ومنهيا عنه ففيه أولا مضافا إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع فيما إذا كان بعنوانين فجلا عما إذا كان بعنوان واحد، كما في المقام كما ذكرنا حيث كان الخروج بعنوانه سببا للتخلص فيكون واجبا وحراما معا، وكان بغير إذن المالك فيكون حراما، وليس التخلص إلا منتزعا من ترك الحرام المسبب عن الخروج، هذا دفع التوهم كما ذكرنا من الخارج، لا عنوانا للخروج كي يكون هنا عنوانان. مضافا إلى هذا الجواب الرد الثاني أن الاجتماع هاؤنا أي في الخروج لو سلم أنه لا يكون بمحال لتعدد العنوان وكونه مجديا في رفع غائلة التزاد، أي تعدد العنوان مجديا في رفع غائلة التزاد، لو لم يكن بمحال كان محالا لأجل كونه طلب المحال، يلزم تكليف بالمحال، يلزم طلب المحال، إذ لا يتمكن المكلف من الفعل والترك، من الجمع بين الفعل والترك، بين الفعل باعتبار كون الخروج واجبا وبين الترك باعتبار كون الخروج حراما، فيلزم طلب المحال، وهو أيضا محال حيث لا مندوحة هنا، ليس هنا مندوحة، أي لا يتمكن المكلف من التخلص من الحرام بأمر مباح، ليس هناك طريق آخر مباح كي يكون ممدوحا، هذا معنى الممدوحا. وذلك لضرورة عدم صحة تعلق التلف والبعث حقيقة بما هو واجب، كالخروج واجب لكون المستدعى إليه أو ممتنع في مثال الآخر، ولو كان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار، ولو كان الوجوب والامتناع بسوء الاختيار، أي وجوب الخروج بسوء الاختيار، لأن المكلف بسوء اختياره دخل دار الغير. وما قيل أن الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار، إنما هو في قبال الاستدلال الأشاعرة. هذا الكلام دفع للتوهم، فلا بد أولا من تقريب هذا التوهم كي يتجه دفع هذا التوهم. تقريب التوهم لا يلزم تكليف بالمحال، لماذا؟ لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. ترك الخروج ممتنع لأن المكلف مضطر إليه، ولكن لماذا ممتنع؟ اختيار المكلف، لأن المكلف دخل الدار الخلفي فيضطر إلى الخروج. والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، الامتناع بالاختيار يعد اختياريا، فالخروج يعد أمرا اختياريا، فلا يلزم من الأمر ذي، لا يلزم التكليف بالمحال، بل التكليف بما هو أمر اختياري. هذا هو تقريب هذا التوهم. الجواب إنما هو في قبال استدلال الأشاعرة للقول بأن الأفعال غير اختيارية. ملخص هذا الجواب أن هذه القاعدة، أي قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، لا علاقة لها في المقام، كي يثبت أو تثبت بها اختيارية الخروج. لا، بل هذه القاعدة دفع لقول الأشاعرة بالجبر، دفع للجبر الذي يقول به الأشاعرة. هذا هو الجواب للأشاعرة القائل بالجبر. والتوضيح ذلك كيف يكون هذا جوابا للأشاعرة، يتوقف على بيان أمرين. الأمر الأول أن الأشاعرة استدلوا بالقاعدة الفلسفية على الجبر، هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني جواب الأشاعرة عن الاستدلال بالقاعدة الفلسفية على الجبر. أما استدلال الأشاعرة بالقاعدة الفلسفية وهي قاعدة معروفة، الشيء ما لم يجب لم يوجد، هذه القاعدة المعروفة. الشيء ما لم يجب لم يوجد. معنى الشيء ما لم يجب لم يوجد، متى يصبح الشيء واجب الوجود؟ إذا وجدت علته التام. فمعنى هذه القاعدة إذا لم توجد علة الشيء التامة لم يوجد ذلك الشيء. فكل شيء موجود في الخارج يصبح أولا بوجود التي تامة واجب الوجود ثم يوجد. هذه القاعدة. ثم استدل الأشاعرة بهذه القاعدة على الجبر، وقال كل فعل صادر عن الإنسان لم يوجد ولم يستر إلا بعد وجود علته التامة. متى يكون الفعل صادرا عن الإنسان؟ بعد تحقق علته التامة. والشيء بعد تحقق العلة التامة يصبح واجب الوجود. فعل الإنسان أيضا يصبح واجب الوجود. الواجب الوجود موجود بالضرورة ولا يتمكن الإنسان من تركه، بس بعد التحقق لا يمكن الإنسان بتركه. فالواجب الوجود خارج عن اختيار الإنسان، فالفعل بعد تحققه عن الإنسان خارج عن اختيار الإنسان، فيكون الإنسان مجبورا بذلك الفعل. هذا هو استدلال الأشاعرة على الجبر بهذه القاعدة. وجواب العدلية عن هذا الاستدلال هذه القاعدة المعروفة، الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. نعم، الفعل بعد صدوره من المكلف خارج عن قدرة المكلف، خارج عن قدرة المكلف يكون ضروريا، تركه ممتنع، ولكن هذا الامتناع بالاختيار أي باختيار المكلف هذا الفعل وإرادة المكلف هذا الفعل. فالعلة التامة لهذا الفعل هو الإرادة والاختيار، فيكون هذا الفعل اختياريا، فيكون هذا الفعل اختياريا باختيار المكلف ومن المكلف وباختيار المكلف، من العقبة باختيار العقبة. ومن هذه المقدمة يذهب أن ما قيل من أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار هذا لا علاقة بالمقام وهو الخروج، بل هذا هو جواب للأشاعرة كما ذكرنا من الخارج. فرق بين جواب عن الأشاعرة وبين الخروج في محل الكلام. الخروج بمحل الكلام لا يكون ممتنعا عقلا، إذ المكلف يتمكن من ترك الخروج ويتمكن من الخروج عقلا، فليس ممتنعا كي يقال الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. وما قيل أن الامتناع بالإيجاب للاختيار لا ينافي الاختيار إنما هو في قبال استدلال الأشاعرة للقول بأن الأفعال غير اختيارية، استدلال بقضية أن الشيء ما لم يجب لم يوجد كما وضحنا من الفارج. الحمد لله.